وسلم ندخل في شرح كتاب عمدة الأحكام من الحافظ المقدسي عليه رحمة الله تعالى. نحن إن شاء الله نحاول ننتهي من كتاب باب الجنائز وكتاب الصلاة. شيخ أدخل الحديث سمرة بن جندب. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. فقام في وسطها وقصده يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقف في وسطها. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها او وسطها. مش هكذا شيخ، مش سنة قد وسطها بإسكان السين. نعم بإسكان السين عندك وسطها. إسكان السين احسنت، وسطها هي. نعم. فنقول هذا الحديث وراء صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وراء هذه من الأضداد، يعني ممكن تأتي بمعنى الخلف وتأتي بمعنى قدام، بقوله تعالى: وكان وراءهم ملك، والملك ذا قدامهم، فهو من الأضداد، يعني ممكن يأتي بمعنى الخلف والأمام. هنا المرأة لم يذكر اسمها، لكن هنا هو عند مسلم سماها أم كعب رضي الله عنها. النفاس هو الأصل أن الدم الخارج بعد الولد مأخوذ من النفس أو النفس، فهو الدم. وماتت في نفاسها، هنا البعض قال ماتت قبل خروج الولد، يعني ماتت والجنين في بطنها. والذي قال هذا القول أراد أن يبرر لماذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم في الوسط أو في الوسط، على أنه وقف في الوسط لأنه كأنه وقف يصلي على الجنين. وهذا كلام في بعض، أن بعض أهل العلم قالوا بأن لم يقل بأن الجنازة يقف عند الرجل عند الرأس أو الصدر، ويقف عند المرأة عند الوسط أو العجيزة. هذا الجمهور الشافعية والحنابلة قالوا بذلك. الأحناف قالوا لا يقف عند العجيزة، وقالوا بأن قد يقف عند الثدي أو الصدر والرجل عند الرأس، وقالوا ما وقف هنا إلا فقط لأن الجنين كان في بطنها فأراد أن يصلي قبل الجنين. وهذا الكلام يعني ذلك قالوا يبقى أن في امرأة نفست أن الجنين لم يخرج. والتأويل الثاني بأنها قد أخرجت الجنين ولكن ماتت في دم النفاس، يعني بعد أن وضعت ماتت في حمى النفاس كما قال، أو في دم في نفاسها. طيب هذا الحديث فيه المسألة في طبعا حسمة الخلاف الذي قلناه الآن، الشافعية والحنابلة والأحناف الذين قالوا، لأن الملكية قالوا يقف عند المنكب الرجل وعند منكب المرأة وعند وسط الرجل، يعني أربع عندنا أصبح عندنا ثلاثة أقوال كده. الشافعية والحنابلة قالوا بالرأس للرجل عند أو الصدر، والمرأة عند الوسط أو عجزتها، وهذا قول أحمد والشافعي. وقول أبو حنيفة قال حذاء الصدر، يعني يقف عند الصدر. أما الملكية فقالوا يقف عند الرجل في الوسط ويقف عند المرأة عند المنكب. والحقيقة يرفع الخلاف كله حديث أنس رضي الله عنه وارضاه عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، قال قام أنس يصلي على رجل فصلى على رجل فقام عند رأسه، وعلى امرأة فقام وعليها نعش أخضر فقام فصلى عند وسطها أو عند عجيزتها. قال له العلاء بن زياد: يا أبا حمزة، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أو هكذا كان صلى الله عليه وسلم يصلي؟ قال يصلي عجيزة. قال نعم. وهذا الحديث حسن. فهذا فاصل في المسألة بأن أنس فعل وسئل فرفع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح هذا أن السنة أن يقف عند رأس الرجل ويقف عند عجيزة المرأة. طيب أنا في الحديث إثبات بأن النفساء وإن كانت شهيدة على يعني لا أرجو الشهيد أو الشهادة فيصلى عليه، لأن الأصل أن الشهيد لا يصلى عليه، لكن هذا شهيد المعركة، لذلك دي خصوصية خاصة بشهيد المعركة، إنه النبي صلى الله عليه قد صلى عليه. نقول هنا دلالة على أن المأموم يقف خلف الإمام أيضا في صلاة الجنازة، إنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وبيّن هذه التفاصيل من قبل فكيف يقف المأموم. حديث زي الذي عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصارقة والحارقة والشاقة. قال المصنف: الصارقة التي رفع صوتها عند المصيبة. نعم، حديث أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصارقة بالصاد، وفي رواية تأتي بالسين، لقول الله عز وجل: بألسنة حداد. والحارقة والشاقة، قال الصارقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. هنا برئة، إيش معنى برئة؟ بريء منها. أوف، بريء من فعل. لا، انت قلت بريء منها، دي فيها اشكال. ما هو في فرق بين البريء من الشخص وبريء من الفعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اني ابرأ اليك مما فعل خالد. وايضا في روايه عمار لما قتل الرجل، فهذا البراءه هنا من الفعل. ايش؟ اسامه. فالبراءه هنا من الفعل ليس من الشخص، وليست البراءه المخرجه من المله، بل هنا الذي خروج من الدين. مع ان هناك قوله تعالى ان الله بريء من المشركين، هذه براءه من الشرك، هذه تخرج من المله. اما هذا الشرك كفر، اما المعاصي سواء ليست بكفر عند اهل السنه. اذا المقصود ان البراءه هنا من اما تقول يعني كما قال النووي: براءه من فاعل هذه الامور، ولكن ليست براءة من خروج من الملة أو من الفعل، وهذا الصحيح أن البراءة هنا من الفعل. هذا الحديث فيه دلالة صريحة من النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم هذه الأفعال التي ذكرت في الحديث. تحريم هذه الأفعال، وهذه الأفعال يعني فيها من كبائر الذنوب، لأن لما يأتي السنة تأتي السنة بأنه البراءة من هذا الفعل، دل ذلك على من كبائر الذنوب. الصالقة بالصاد أيضا قد تأتي بالسين، سلقوكم بألسنة حداد. والصلق هنا من النوح، يعني الصلق اللي هو النياحة أيضا، يبقى هذا رفع الصوت الذي هو من النياحة. والحالقة هو تحلق الشعر عند المصيبة. والشاقة تشق الثوب عند المصيبة، تأتي كده من عند صدرها وتنشق الملابس أو تشق الهدوم كما عند المصيبة، كما أتى في حديث ابن مسعود سيأتي في الباب الذي معنا: وشق الجيوب. حديث الزيالي سيأتي معنا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجهلية، وسيأتي معنا. فهنا شق الجيوب وتقطيع الملابس عندما يسمع المرء بالمصيبة. وإن كانت هذه في النساء، لكن في الرجال أشد تحريما أن يفعل ذلك الرجل، أو أن يأتي بالأسباب التي تدعوه إلى ذلك. يبقى هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور الثلاثة، وهذه فيها يلحق بها أشياء، يعني يلحق بالنياحة ويلحق بالشاقة والحلقة. مثلا الذي صرف الأموال في ذلك، يعني صرف الأموال في استئجار بقى النائحة المستأجرة هذه ليأجروها، أو أو يأتي بواحد يقعد يأتي بإنشاد ووعظ كما سنبين في ينوح على الميت فيما ذهب وكان، أو نأتي بأموال الرجل يقرأ ويمطط في القراءة كما قالوا، أو يهيج أو يصرخ، وهذه كلها من النياحة التي نوعها. حتى بعض أهل العلم أو في بعض جمهور الفقهاء يرون أيضا أن العزاء، إقامة صدقات العزاء وذلك من النياحة عن الميت، هذه أيضا يدخلون في مسألة النياحة عن الميت. وهذه المسألة مهمة جدا، لأن هذه يعني ابتلينا بها، ومسألة الصالقة والحالقة والشاقة التي ترفع الصوت عند المصيبة. منها أيضا بعض العلماء قالوا هذه المسألة تعجب لها، يعني وأنا رأيت براء بعض الإخوة بيفعلونها للأسف عند موت مثلا أحد من الإخوة أو ناس أو يعني رجل فيه صلاح، فيقف عند القبر ويبدأ في تعديد حسناته، يعني بعض الاخوه بيخدها العاطفه فيذكر الاخ بخير وكان له كذا ويفعل كذا وكان يفعل كذا وكان انا ذكرت في موقف وكان دعاني للاسلام ودعاني للالتزام وتجده يعدد في هذا وبعضه بعض اهل العلم ايضا من المنهيات عنه في عند القبر الكرام عند التعديد ذكر محاسن الميت في هذا المقام هذه قيده ايضا لم يكن من هذه النبي صلى الله عليه وسلم وادخلوه بعض ايضا من الصارقه او من النياحه منها ايضا ايش في حديث يا شباب ايش ما اذكره فكرنا ما من جنازه شهد لها ثلاثه من بخير الا وجبت لها جنة حديث عمر طب ايش فيها دي هو يذكر فيها الخير ازاي اذا كان هيعتدوا المحاسن ليه من ايش علاقه جنازه شهدوا الشهود الجنازه ايش الشهود عند القبر مثلا هذا من اسنى قال أثنيت عليه خيرا فوق من أثنى عليه شرا قال هذا فقط الجنازة ما عندها قالوا مات فلان وكان خيرا لكن الواقف بقى ويقعد يعدد ويعمل خطبة عن هذا عده من الصالقة أيضا من النياح هذه مالهاش علاقة اللي انت الحديث مش في النزاع اللي احنا فيه ده هو الكلام عليه السلام في إذا أثنيتم على الجنازة فأنتم خيرا فهي خيرا وإذا أثنيتم وإذا قلتم هي شر فهي شر أنتم شهداء الله في الأرض هذه ليست فيه السنه شيخ من على القبر يعني ما يكونش فيه خطبه هذه غير تركه طبعا يعني وان كان السنه النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب لما تقصد الخطبه لكن نقول مساله الخطبه شيء غير انا بقوله انا بتكلم عن الرجل يقف الخطبه دي الاصل ما فيش لكن بعض الناس مش يعني يريد ان يذكرهم او يعلمهم كيف يدعو ومش عارفين من العوام فالبعض اجاز قال انك انت بتقول ان دي مش خطبه وان انا بس تذكر الاخره وانك انت ادعو بالدعاء الفلاني لو صرت تدعو كل واحد يدعو من باب التذكره وكان فيها نظر لكن انا اقول وبعض قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب فقال اذا من لم خطب يبقى هي سنه وصحيح انه لم يخطب يعني اجتمع فتاخرت الجنازه فقام يعظ لكن لم يخطب بعد ذلك في اي مره من لم يرد ذلك انا كلامي مش في الخطبه انا كلامي في ان يقوم يعدد محاسن الميت عند القبر مثلا اذكروا محاسن موتاكم مش حديث يا شيخ اذكروا محاسن موتاكم عند القبر ايش فيها دي المساله بنتكلم عنها اذكروا محاسن موتاكم اذكروا فين قصده مش عند القبر قصد الشيخ مش هذا انت بتتكلم في مساله الصالقه ايش هي المنهي عنها ان لما يموت الرجل تنوح عليه يا رجلي يا بعلي يا مش عارف ايه يا كنت كذا واخويا يقول ده كان كذا وده كان كذا ويبتدي على الصوت ويقول كذا هو في وقت المصيبه فهذا الذي جاء فيه النهي فالبعض عد حتى ذلك من الكلام الذي يقوله عن الرجل ده كان بيفعل كذا وكان بيفعل كذا وكان التعديد هذا يعني هي مشكلة موتاكم عند القبر الوقت هذا نعم وهي المصيبة فين النهي جاي عن الصالقة والحالقة والشاقة امتى هو في حد هيبقى صالقة وحالقة وشاقة الى وقت المصيبة عند وقت وقوع المصيبة ده اللي احنا بنتكلم عنه الان لكن انت ممكن تقعد بعد 10 سنين تتكلم عن ذكر محاسن شيخ من الشهور اللي كنت بتدرس معه او اخ كان فاضل او كده هو ده فيما يمنع مفيش ما يمنع احنا بنتكلم فيما كان موافقا لمساله وقوع قيل المصيبه التي جاء فيها النهي من النبي صلى الله عليه وسلم ساعات بتقفلوا يا اخوه في حاجات مش عارف ليه كده ما بتظبطش معاك احيانا الشيخ مثلا في برنامج التلفزيون حاجه زي كده او في الراديو وبعدين يذكروا شيخ مات قارئ مثلا او عالم او كده ويذكرون فضائله وانه كان كذا وكذا يعني ده لا يدخل فيها لا دي ما اقدر امنعها ما اقدر اتكلم في هذا لاني ما لا يدخل في هذا الامر لا ما يدخل في هذا الامر الكلام كله انه واقف بعض الناس بيفعلوها عند القبر يتكلمون هذا الكلام طيب البعض ايضا من ضمن افعال الجاهليه وموجود منها الان في زماننا هذا انه مثلا لما يموت ميت انه اليهود كانوا بيفعلوا ذلك يدير ذوبه العمامه هذه اللي هي العمامه الذؤوبه من ورا يجيبها قدام مثلا او مثلا يعني ينشروا شعر او ياتوا اعزكم الله بالجلال الدواب وينشروها قدام البيت مثلا او يلبوا سروج الخيل يخلي السرج مقلوب مثلا طبعا دلوقتي تنكيس الارايات كان موجود في الشباب اللي هو عندنا تنكيس الاعلام يموت حد من الاوشان ومنكسين الاعلام مثلا هذا ايضا من افعال الجاهليه هذا ايضا مثلا من افعال الجاهليه كانوا يذبحوا البهائم يموت الرجل يجيبوا بهائم يذبحوها يعني لموت هذا الميت ايضا وطبعا البكاء والعويل وغير ذلك هذا كله يدخل فيه في النهي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن طبعا هذه طيب هذه ندخل في الحديث الذي يليه عائشة رضي الله عنها حديث عن عبد الله بن مسعود لا عائشة لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، فكانت أم سلمة وأم حبيبة أتت أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. شيخنا أولئك ولا أولئك؟ أولئك. إيش؟ مفتوحة؟ راس أنت فين عشان؟ أنا عندي مفتوح. أنت فين هذا الحديث الأول؟ أولئك عندي مكسورة. مكسورة؟ بس توصل هنا ليه أصلا؟ عشان بيخاطب النساء. أولئك الكاف عندي قال مكسورة. مكسورة. أولئك. تيجي مكسورة أنا ليه؟ أولئك مفتوح عندي شو؟ مفتوح عندك. وعندي بس أنا بتكلم هي تيجي. عندك إيه؟ مفتوح. أولئك. وأنا عندي مفتوح. بس يا شيخ هو بيخاطب النساء هنا فقط أولئك. لا بس مش بيخاطب النساء. ليه؟ قال أولئك إذا مات فيهم رجل الصالح. شيخنا أولئك ما ذكر بعض النساء كنيسة رأتها برد الحبشة. ما أولئك ده مش النساء، كيف تقول النساء؟ طب بيتكلم مين هم اللي فعلوا ذلك؟ أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح. لا هو أولئك هو يخاطب النساء اللي هو أم سلمة أم حبيبة. هو زي يقول أولئك لا الكاف الخطاب، كاف الخطاب دي ده بيقول عليهم هم أولئك شرار الخلق عند الله. أنا فاهم تقصد بس هو مش بيخاطبهم هم. هو بيخاطب أولئك هو بيتكلم عن هؤلاء إن هو يخاطب نساء، الكاف دي كاف الخطاب. يخاطب بهن النساء. يخاطب هذا القول النساء التي ذكرنا الكنيسة اللي هي أم سلمة وأم حبيبة. هي لابد تكون عن فتح يا شيخ. زي في القرآن يا شيخ مبنية في سورة مريم. طيب فين سورة مريم؟ ذلك مش أولئك. لا أولئك لابد تكون مبنية. قال كذلك. طب كذلك غير أولئك. كذلك غير أولئك كلمة مبنية. أولئك غيرها. كذلك كافتي كاف الخطاب. قال كذلك قال ربك كذلك ويخاطب به مريم كسة الكاف لأن دي كان الخطاب. وعن سيدنا زكريا قال كذلك. كذلك عشان سيدنا زكريا رجل. أيوة. أولئك دي غيرها يا شيخ. أولئك لا. طب أنت عندك مكسورة يا شيخ. عندي أه. مكسورة عشان كده. بس مفتوحة. مفتوحة عندي أنا كمان. تصحيف. فرانسيس طالب إيه رأيك في الخلاف اللي عندنا ده؟ تصحيف. أولئك هي ممكن تيجي مكسورة أصلاً. أولئك تيجي مكسورة. مفتوحة. انا عندي باب مفتوحة بس هي انا عندي مفتوحة بس المهم التشكيل ايه؟ لا اهو وكمان اخت كمان كاتبه قبليها هو كمان مفيش. لو انت تاتي مبنيه على الفتح مفيش. بس كذلك غير اولئك خلاص بقى عشان انتوا مفيش جبناها كده. مبنيه على الفتح فقط اهو زي ما قال. جزاك الله خير يا سلطان والوقت جزاك الله عبد الرحمن جزاك الله خير. فخلاص انتهت حسمت. طيب هي تصحيح عندي اذا مات فيهم الرجل الصالح. انت قرات ولا ما قراتش؟ انا الاول. طيب عن عائشه رضي الله عنها وارضاها قال لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسه رايناها بارض الحبشه يقال لها ماريا، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتت أرض الحبشة فذكرت من حسنها وتصوير فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك أو أولئك الثانية شرار الخلق عند الله. ما الدين أمت شيخ واحد دليل فصل دي غلطة تصحيح الثانية موجودة مش عندك الثانية مفتوحة؟ طيب خلاص يبين ان هي تصحيح. اشتكى من الشكوى وهو المرض ويقال ان هذا كان في مرض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث عظيم في مسائل عقائدية اصلا ايضا لما اشتكى في مرض الموت، فكان عنده بعض نسائه رضي الله عنهم جميعا، فذكرت بعض النساء بأنها كانت في الحبشة، وكان الذين في الحبشة أم سلمة وأم حبيبة، فرأت في الحبشة كنيسة، وهذه الكنيسة هو المكان اللي يتعبد فيه عند النصارى. فنقول هذا المكان الذي يتعبد فيه عند النصارى، فقالت بأنها رأت كنيسة الغلمة مارية، وذكرت أن كانت من حسنها تصوير، فيها تصوير، والتصوير هذه إما تصوير على الحوائط يعني الرسومات، أو تماثيل أيضا، لأنه يطلق على التماثيل ويطلق على التصوير، ومن عادتهم كانوا يضعون الرسومات على الحائط عليهم الله ما يستحقون، يصورون مريم، يصورون المسيح، ويصورون يضعون، هذا كله باطل، أو تماثيل حتى يضعونها أيضا على أشكالهم. فهي وصفت للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الجزء هذا فيه. أولا لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وفي مرض الموت، قال أولئك إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. هذا فيه تحريم واضح للتصوير، تحريم صريح للتصوير الحيوان، تقصد الحيوان نقصد بذوات الأرواح سواء كان آدميا أو كان غير آدمي يعني من الحيوانات. وهذا التحريم من الحديث يظهر إما تمثالا أو حتى تصوير على الحائط، وتصوير على الحائط أو تصوير على الثوب أو على الورق أو مجسد كما قلنا الآن قائم يعني بذاته، وهذا يدعمها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، حديث الصحيح، وقال ومنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم فيها أولئك شرار الخلق عند الله. فإذا الحكم هنا هذا الحديث يبين مسألة عظيمة جدا وتحريم التصوير والوعيد الشديد على ذلك. وقد جاءت السنة تبين جبريل عليه السلام لما وعد النبي صلى الله عليه وسلم وجاء لا تقول فلم يدخل، فقال لم تأتيني أمس، قال جئت ولكني لم أدخل، عندك ثلاث، قال ما هن؟ قال صورة وجر، وإيش الثالث؟ قال عندك صورة وجر ما فتكر الثالث شيء، ما أذكره الآن الثالث. المهم قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصورة الصورة كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم كانت رسم الطاووس على الستارة. ما هو الصورة؟ قال أنا عندك صورة وجر والثالثة الآن راحت مني الآن حقيقة. فنقول فأخرج الجر، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وجد جروة تحته، قال من أتى بهذا؟ قالت عائشة والله لا أعلم. دخل فأخرجه ووجد الصورة فهتك الصورة وأنزلها. والحديث الثاني أيضا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب أيضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما قال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ثم قال البخاري بواب، قال باب الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. الله المستعان، البيوت الآن مليئة بالصور وتعلق، وهذا اتفاق بين أهل العلم، اتفاق على التعليق، تعليق الصور ذوات الأرواح محرم، هذا فيه اتفاق. كان بقى في خلافات في بعض الأمور في الثوب في النسيج في الرتق وذلك على الكراهة والتحريم، لكن في اتفاق على أن الصور المعلقة المعظمة هذه يحرم. وأيضا غير الصور التماثيل أيضا يحرم فيها لنص هذا الحديث، وغير ذلك المذهب الشافعي أيضا يحرم تصوير الحيوانات على الحوائط وعلى البيوت، حتى قال من فعل ذلك ليس له أجرة، لا يؤجر، لا يعطى مال على ذلك أصالة. قال وأيضا عندنا في الثياب على الأصح، في المذهب على الثياب على الأصح أيضا لا يصح، من الذين يضعون بقى صور الآن ذوات الأرواح على الملابس والثياب هذه أيضا قالوا لا تصح. فهذا الحكم الذي يستنبط من هذا الحديث طبعا في بعض المسائل يعني محلها هنا، في ليس محلها في مسألة بعض العلم يتكلم عن الكراهة في بعض الأنواع، ومالك يرى الكراهة في غير الحائط، وكما بينا مذهب الشافعي. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروه، هناك شرع الخلق، يبقى في حكم ثاني وكان كان اهم ايضا نبينه لانه كان يمس العقيده اكثر، بناء القبور على المساجد. وهذه ايضا يحرم بناء القبور على المساجد، لانه قال نفسنا اولئك شرار الخلق. وبناء القبور على المساجد فصلناه في العقيده من قبل اكثر من صوره، ان ياتي على القبر فيسوي ويصلي على القبر، يجعل القبر نفسه مسجد يعني يصلي عنده، او ان يبني حول القبر، يدخل القبر في مسجد ويجعل القبر داخل المسجد، فيحول القبر مع القبر يجعله في مسجد. هذه صورة أخرى من صور بناء القبور على المساجد. وهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا أيضا قالوا إذا مات فيهم الرجل الصالح، هذا أصل ما حدث في الشرك في قوم نوح بعد ذلك، لما مات يعني مات نوح وكان هناك بعد ذلك من الصالحين، فقالوا حتى لا ننساهم نجعل لهم تمثيل نذكرهم، فبعد ذلك بعد مضى لهم التمثيل وجلسوا فترة يذكرونهم اندثر ذلك، فجاء الشيطان فاجتالهم، فقال لمن بعدهم ما فعل هذه التمثيل إلا لتقربوا إليها، ثم حدثت عبادة التمثيل بعد ذلك والشرك في ذلك. فهذا هو لذلك جاء الشرع بسد الذرائع في هذه المسألة، فنهى عن التصاوير والتماثيل حتى لا يحدث، من باب سد الذرائع هنا، حتى لا يقع الناس في الشرك. ومنها أيضا هذا الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صاروا تلك الصور، صوروا له صور وبنوا مسجدا وجعلوا يتقربون إليه في أو في الصلوات وغير ذلك. طيب هذا الحديث فيه أيضا بيان أن يحكي المرء ما رآه من البناء والتصوير وغير ذلك، لا حرج إن سيدة إحدى الزوجات السلام حكت ما رأته، فدل ذلك عن حكاية، وإن كان هذا منكرا هذا لا حرج فيه أيضا. وفيه أيضا نقول أنه وجوب البيان عند حكاية ما يخالف الشرع. منين هذه؟ بأن إحدى الزوجات أم سلمة أو أم حبيبة التي حكت والنبي اشتكي، فلما سمع أنها توصف وتثني على الكنيسة وعلى التصاوير وهو في مرضه، مسألة بيان قد يكون إقرارا، لو سكت قد يقول إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم، وسكوت سمع وسكت، فهنا لما كان المقام بيان والحاجة لابد أن يبين، فقال دليل على وجوب البيان عند حكاية ما يقتضي مخالفة الشرع. لو واحد بيحكي ذلك تقول تسمع لواحد بيحكي شيء بيخالف الشرع في منكر، لو أنت سكت خاصة لو كنت طالب علم أو من أهل العلم أو من أهل الصلاح وأنت تسمع وساكت وأنت طالب في منكر هذا ما يصح. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ما يخالف الشرع وحتى في مرض الموت وهو يشتكي قام ورد ذلك، فهذا تبين بأن المرض حتى ليس عذرا من البيان والإنكار. بس عمل في اختلاف يا شيخ، يعني الإقرار للرسول صلى الله عليه وسلم شيء وبالنسبه لاهل العلم او لاي حد تاني لا يقرر عليه، صحيح؟ يعني لا ينسب لصاحب سكوت. نعم لا ينسب لسكت قول، احنا نقول هو ما اقولش انه قال بالجواز، لكن اقصد لما المساله تكون مساله بيان وفي منكر وانت تستطيع ان تبين، فالواجب عليك انك تبين. يعني انت جالس في مجلس وسمعت الكلام يقال غير غير شرعي، يعني ممكن يكون في العقيده كمان، فأنت إن سكت وأنت عندك علم ويجب عليك أنك تبين للناس تقول هذا خطأ هذا كذا كذا، لأن هذا يستفاد من هذا الحديث. صلى الله عليه وسلم لما في الشكاية وفي مرض الموت ويوصفون أراد أن يبين لهم لا هذا ليس شيء جميل، هذا ليس شيء حسن، ده هؤلاء شرار الخلق. لما كان الرجل الصالح يموت يبنوا له مسجد على القبر ويصوروا التصاوير دي، فده المقصود الآن أنك الأكل الآن أن أنت أهل العلم خاصة ورثة الأنبياء إن جلست في مكان وفيه منكر، يعني اللي هو يتكلم فيه قد تكون لو جلست يقولوا ما هو الشيخ كان جالس وما تكلمش، او الاخ اقرار العالم يشبه اقرار النبي صلى الله عليه وسلم عند العوام. ايوه يعني جيد، ما هو ده اللي نريده، جزاك الله خير. نعم يعني يريد ايه ما هو الشيخ فلان كان جالس في المجلس وسمع الكلام ده وما قالش حاجه، هو نعم لا ينسب له قول، انا ما قلتش ان نسبت له قول، انا قلت نسبته، انا قلت عليه ان يبين ان استطاع، قصدي ان ما اقدرش ياخد منه حكم. يعني لا انا ما قلتش خد حكم، انا قلت الان واحنا بنتكلمش في الحكم يا محمد الان بنقلب وجوب البيان ولكن معلقه بالاستطاعه، يعني انك لا تعذر ان لم تكن مستطيعا ان تبين ان ده في منكر الان، ولو تركته قد يظن الناس اللي جالسه ان ده ما فيش شيء، يعني واحد بيتكلم في بدعه من البدع او كلام يخالف اصول العقيده وانت جالس، ممكن لو انت ما تكلمت الناس اللي جالسين يفتكروا ان كلامنا منضبط وصحيح، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ايش ما وافقها، لانه بين الان حكم التصاوير وحكم المساجد على القبور، بناء المساجد على القبور وكلها امور تمس العقيده، في مرض الموت وهو يشتكي فهذا اللي احنا بدنا نقوله الان. ليس مسألة قول ده مش في ده مع في القضاء يعني ولا لا لا يعني عند التجالس وقيل كلام وانت مع اللقط ليس معناه انك انت مرتضي لان بعض الاخوه لك الشخص كان جالس والكلام اتقال قدامه ما قالش حاجه قل لا لا لا ينسب لسكت قول او ممكن يكون جالس ما انتبه ممكن يكون جالس ولا اراد ان ينكر لان في مفسده من الانكار فانكر بقلبي في امور فلا ينسب له لسكت قول هذا صحيح لكن احنا نتكلم الان عن امكانيه فعل ذلك وده اللي انا اريده. طيب فيها ايضا ان المرء يجوز له ان يوصف ما يفعل المنكرات ما الذي يفعل اللي هم وصفوا الان الذين يفعلون المنكرات الذين يصورون يمثلون فلا حرج انك توصف هذا الفعل ولكن يعني وان مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قد وصفها باشد وصف وقال اولئك شرار الخلق فما يعني أنت ممكن أن يستفاد بذلك أنك لو في شيء في مصلحة تبينه فتصف ما يفعله هؤلاء وإن كان فيه ما فيه من المعاصي أو شيء حتى يعني تشرح لمن يريد أن يبين أو يفتي أو يقول لأن الإنسان لما رد على كلام الأم المؤمنين قال أولئك شرار الخلق يعني عظم جدا الذين يفعلونه وهذا ليس فيه شيء. أيضا فيه جواز الكلام عند المريض الذي يشتكي وإن كان في مرض الموت بما لا يزعجه ويضره لأنه كان الإنسان يشتكي وكانت النساء عنده فتكلمنا من هذا الكلام في مرضه وهو يشتكي وطبعا هذه المسألة ترجع لحال المشتكي وحال المريض. فيها ما فيها من تحريم وطبعا البعض قال نقل الكراهة يعني المذاهب عندنا الشافعية يرون كراهة الصلاة على القبور وحقيقة هذه المسألة لابد هنعرج عليها فقط لأن في نظر كثير في الفقهاء في معالجة هذه المسألة الفقهاء نظروا ليها وخاصة المذهب عندنا الشافعية وغيره بعض غير خلاف الحنابلة الحنابلة يقولوا بالتحريم نظروا في المسألة مسألة فقهية مش مسألة عقائدية وما يروا بكراهة الصلاة عند القبور للنجاسة لظن لمسألة نجاسة الميت وأن اختلاط الميت بالتراب فيكون نجس فالصلاة عند القبر سيتصلي على مكان نجس أخذوها من الناحية الفقهية والمسألة مصنونة الشافعية وبعض المذاهب أيضا أخذوها من المسألة الفقهية لأن الشافعي قال أنها مدفن النجاسات فكره أيضا وكمان لحرمة الموت أنك لا تقف ولا تصلي في حرمة الموت ولكن الحق أن المسألة عقائدية الحق أن المسألة بد تخرج من المسألة الفقهية في النجاسة حتى لو كان النجاسة المسألة مسألة تمس العقيدة النبي صلى الله عليه وسلم سنبين أن هو هنا قال شرار الخلق وفي أخرى لعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وتسد لدرات الشرك نعم هذا في المسألة من باب العقيدة نقول فيها بالتحريم لكن المذاهب هنا نظروا لها مسألة فقهية لذلك تجد عندنا في المذاهب الفقهية أو الشافعية وغيره بخلاف الحنابلة يرون بالكراهة نظروا من باب النجاسة والحق أن هذا الكلام فيه نظر لا يقبل مسألة ما دامت في العقيدة تقدم على مسألة الصلاة عند القبور ولا يا شيخ نعم الصلاة عند القبور عند القبر نفسه قال اختلاط التراب بالميت ففيه نجاسة فتصلي في مكان نجس الميت نفسه مش طاهر لكن لا الأشياء اللي خرجت منه على كده نجست في أشياء ونجست والطيح والصديد والأشياء الأخرى والأمور الأخرى هذه ودع وفي دود وفي كذا وكذا ففي نجاسة موجود قالوا مكان النجاسة طبعا فهم قدوا من هذا الباب في مسألة الكراهة لأنها مظنونة كمان عنده ناس مستيقنة الكراهة هنا يعني الواحد يأتي من مكان يصلي فيه ولا يعني أحيانا يكون صلى على الجنازة ثم يصلي عليه يعني. لا هذه غير تلك انت بتصلي دي غير خلاص يعني مساله الصلاه على الجنازه في مكان تكلمنا فيها مش دي مساله وايضا المفترض انك مش هتصلي في مكان نجس لكن قلنا حتى لو كان المكان مش نجس فالتحريم في صلاه في في في, في اتخاذ المساجد قبور مساجد للمساله كلها للتعظيم وذريعه للشرك المساله ليست دائره على مساله النجاسه فقط النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أولئك شرار الخلق عند الله فالمسألة لم يتعرف فيها مسألة النجاسة هذا المسألة الفقهية لا تقرأتها طيب شيخنا من هو برضو أول ما يعني بيموت وبيغسل وبيكفن بينزل منه بعض الفضلات وبيبقى فيه نجاسة وإيه الفرق بقى ما بين النجاسة دي وبين النجاسة اللي حلت بدخول القبر أو بعد دخول القبر طيب إيش اللي فيها ما هو ملفوف في الكفن هو مصلى يدخل المسجد وبنصلي عليه في المسجد ما فيش المفترض انه لما ننظف ما فيش حاجه خارجيه مين قالك ان فيها المفروض هو ما بيتلفش الا ما يكون قد نظف واحد يقول لحضرتك طب ما انا صليت في المكان اللي هو دفن فيه ده اول ما هو اتدفن على طول، يعني ما هو ما لسه ما لحقتش النجاسه تطلع. طب ما هو ده تفريقه بقى فقهيه، في القبر فيه ناس غيره ولا مفيش ناس غيره، اول واحد هو ولا فيه القدامى ففي نجاسات في المكان، مساله ثانيه يعني. ده تفريع فقهي، انت بقى فضلت ان هو لوحده والقبر ابيض مفيش في حد قبليه وانه لسه محطوط. طيب بس ان هو لحد، ولذلك احنا بنقول ان المساله مش في النجاسه. هو ليش كارهه؟ قالوا انه مكان نجاسات. لذلك احنا نقول ان المساله نجاسه او غير نجاسه. افترض انه اول واحد في القبر كما انت بتقول الان، فمش هيصلى عليه لانه مش حتى لو مكان نجاسه. احنا ما بنتكلمش في صلاه الجنازه، احنا بنتكلم في الصلاه عند القبر. صلاه الجنازه احنا تكلمنا فيها، انتوا ليش فرعتوني؟ انا بتكلم في الصلاه عند القبر. هم قالوا لان في ده مكان نجاسات، قلنا لا، حتى لو مش مكان نجاسات ما يصلى، العله ليست في النجاسه. نعم، حفظ جناب التوحيد. إذا لا يجوز الصلاة على الميت وهو في قبره لمن لم يتمكن من الصلاة في المسجد، لا ما قلتش ذلك. أنا ما قلت إن الصلاة على الميت جاءت استثناء، إحنا قلناها في قبل كده في أول هذا الباب. قلنا لو يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة بعدما دفنت، ما هو صلى عليها كيف؟ المرأة السوداء أو الرجل في حديث آخر اللي مات ليلا كان دفن وصلى عليه، فقلنا هذا استثناء، صلاة الجنازة على هذا استثناء. اما غير ذلك الصلوات الاخرى ان هو يعني يروح يصلوا عند المساجد، تجعلوا المساجد على القبور او يصلوا عند القبور، فقبلوا ذلك، لكن الاستثناء هذا موجود. مساله صلاه الجنازه لها دليل، فما قلنا بها هذا جامع بين الادله. لذلك احنا نقول المساله مش في النجاسه اصلا، هو كده كده لو المكان فيه نجاسه يبعد عنه المرء، هذه مساله اخرى. لكن احنا لو افترضنا عدم وجود النجاسه فالحكمه والعله في النهي هي مساله عقائديه، مساله حفظ جناب التوحيد. هو القول ده بس اثار عندنا مساله فقهيه، عشان كده سالنا اللي هو انهي قول؟ هو قول الشافعيه بان الكراهه في الصلاه، هو ده الفقهاء كلهم حتى غير الشافعيه ما عدا الحنابله، الحنابله يرون بان المنع، لكن هو الموطن عندنا ليش قالوا بالكراهه عندنا في المذهب؟ قالوا لان المساله هو مكان للنجاسات ومساله مضمونه، خدوها من الجانب هذا، وانا اردت ان اشير اليه لان ده في كل الفقهيه. طيب الحديث الذي يليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور إياكم إن شاء الله اتخذوا قبور أنبيائه مساجد، قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. نعم، هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه. قال عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور أنبيائهم مساجد، قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجد. ليش خشي؟ فيها شيخ انا عندي خشي اصلا، لكن هي خشيه خشي مش هو اللي خشى ان مثلا حتى قالوا استجيبت دعوته، اللهم لا تجعل القبر عيدا، قال ذلك واستجيبت دعوته. فانا ما ادري هي في الضمه عندكم، عايز تراجع كله عندكم الضمه يا شيخ. الورد الضبط بالاثنين فيها ايش؟ الورد الضبط يعني عندك؟ لا انا سمعت قبل كده يعني خشيه خشيه مبني على الادوات المجهول خشيه. ايوه طيب انا قلت انه خشى ان يتخذ مسجدا او خشي ان يتخذ مسجدا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال في مرضه هذا الكلام، ما انا عارف انه مبني على المجهول في الضمه، احنا لذلك بنقول لا، هو ممكن يقول مش هو اللي خشي يعني. لذلك انا عارف ان التصحيف ان هي ضمه موجوده، لكن في حد في روايه اخرى خشى ان يتخذ مسجد، خشى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ مسجد ايضا، وهي هنا روايه معنا خشي ايضا. لذلك في روايه اخرى فقال اللهم لا تجعل القبر عيدا، فقال فاستجاب له الله عز وجل. قال احدها قول انه عليه الصلاه والسلام قال في مرضه هذا الكلام. طيب هنا في دلالة على أن على أن الصحابة كانوا يأخذون بالآخر قبل المتقدم، يعني إن جاء الدليل يعني في التاريخ متأخر عن شيء متقدم يأخذون المتأخر. يظهر ذلك من عائشة أرادت أن تبين أن هذا آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم قالت في مرضه الذي لم يقم منه. يعني إيش آخر شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا فيهم مساجد. فهذا تدل على أنهم كانوا يهتمون بالمتأخر عن المتقدم، وكان هذا هو فيه معنى النسخ. قال لعن، واللعن الطرد من رحمة الله عز وجل، والإبعاد، إبعاد من الرحمة والطرد فيه العذاب. لعن الله اليهود والنصارى، هذا فيه جواز لعن غير المعين، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، جواز لعن غير المعين يعني على النوع. تقول لعن الله اليهود يعني النصارى، لعن الله المتبرجات مثلا، لعن الله مثلا المسافرات بغير محرم، قلت على هكذا، هذا اللعن اللي هو لعن غير معين، وهذا مع الكل يهود ونصارى حتى بذمة أو بغير ذمة، يعني لا يشترط فيه عقود الذمة ولا غير ذلك، على العموم لا يلعنون على العموم. أما الخلاف جاء في لعن المعين، هل يجوز لعن المعين أم لا؟ الجمهور أهل العلم على عدم جواز لعن المعين، وأن اللعن يكون على العموم فقط أو على النوع. قالوا لأنه لا يعلم حال هذا المرء عند الوفاة، فلأن اللعن أصل طرد من رحمة الله، فإن لعنت معينا قال لأنك تقول تطلب من الله عز وجل، تدعو من أن أطرده من رحمته، ولأنه قد لا يعلم هل يموت على الكفر أم لا، لأن الشرط بأن يموت على الكفر، قال الله عز وجل إن الذين كفروا وماتوا هم كفار، فهذا هو الذي، وأنت لا تعلم سيموت على الكفر أم لا يموت على الكفر. أما أن الإنسان قد لعن أعيان من الكفار فقد نهي عنه، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. ثم أن الغالب كل الذي لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم قد أسلموا وحسن إسلامهم بعد ذلك. مش الواحد يعني مات يؤذي المسلمين، يعني زي يعني رئيس مثلا دولة كافرة ويؤذي المسلمين ومات على ذلك، يعني هل هذا برضه يدخل في النهي عن لعنه؟ أنا أنت تقول أنت تلعن إن هو بما يغلب على ظنك أنه مات على الكفر، لكن لا تجزم بذلك في الآخرة. يعني أنت تلعنه في الدنيا إن مات على الكفر، إن مات العمل اللي هو لا أنت واحد إحنا بنتكلم في الكافر الآن، مات على الكفر. طيب مات على الكفر، فهو مات على الكفر، فهنا لك أن تلعن، لكن أنت لا تجزم أو مش تلعن، أنت هو مات أصلا، لعن مش هيبقى فيه خلاص، يعني أنت تقول هو من أصحاب النار أو من الخلف، لكن لا تجزم بذلك في الآخرة. ليش لا تجزم؟ لأنك لا تعلم هل هو مخبي شيء لا يعلمه أحد منا، والله هو اللي يعلمه له، يعني الجزم أنه في الآخرة ليس لك. تجزم بالآخرة أنه من أهل النار يعني؟ آه ذكر ربنا أجزم، ما ربنا أجزم، أنا عالم بلعن يا شيخ أجزم، يعني نتكلم على المعين مش على النوع. احنا جزمنا بان مات من مات على الكفر خالد مخلد ونجد، لكن سين انت تجزم بان هو ظاهرك الان مات على الكفر، لكن ما ليس لك انك تجزم انه في الاخره مخلد الان، ما تعلم هو مات على الكفر وهو داخله ايش. انا ما بقولش خير يا شيخ، طيب انا ببين له عشان هو انا ببين الفرق الان، بقول باللعن لفظ اللعن نفسه، يعني اللهم لعن فلانا يعني لانه كان يؤذي المسلمين، يعني هو لا يجوز اللعن المعين، هو كافر ومعلوم بكفره ويقوم بإيذاء المسلمين مثلاً، يقول ذلك شيخنا عيان النصر، واحد بيقتل المسلمين، بقولنا منهم خلقهم كثير يا شيخنا، خلقهم كثير تمام، ومات أثناء الحرب. أنا لا أقول إن هذا مثلاً ملعون، يعني هو بيقتل كده قدامنا كده مثلاً، أو يعني معروف إن هو قتل ثم قتله واحد من المسلمين. طب أنا قلت لك في الدنيا قل، لكن لا تجزم بها، وفي نهايته لأخلك لا تعلم. وشيخنا احنا برضو ما نطلعش على الخاتمة، كحديث عمار الرجل قال لا اله الا الله وقتله فلنهى النبي صلى الله عليه وسلم. لا ماشي خلاص، احنا تكلمنا عن انت لا تعلم خاتمته، هو بيتكلم ان مات خلاص على الكفر، قلنا لو مات، انت تقول مات على الكفر فهو من اهل النار، لكن هل تجزم انت انه من اهل النار؟ قلنا لا تجزم، ليس لك انك تجزم، انت تعرف ايه اللي في قلبه قد يكون مبطل للاسلام. مش على طب خلاص احنا قلنا كلامنا واضح، قلنا الان انك لك ان تقول ان هو مات هو كافر ومات على الكفر فهو من اهل النار، لكن ده الذي تقوله فقط. نقول لفظ اللعن نفسه، يعني انت تريد تقول انت تدعو عليه ان ربنا، طب هو النبي صلى الله عليه وسلم دعا اللهم لعن فلانا، يعني هذا يجوز ولا لا؟ في حياتي لا يجوز. في حياتي. ما قلنا الجمهور على عدم جواز لعن المعين. النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن الله عز وجل أنزل الآيات. فاللعن المعين لا يجوز في حياتي، إنك لا تعلم أمات على الكفر أم لم يمت على الكفر. وقلت إن مات تبع الكفر، قلت له أنا ومات على الكفر من أهل النار. لكن تجزم؟ لا تجزم. لأنك أنت لا تعلم في الأخيرة إيش اللي هيحدث. أنت ما تعلم، مين فينا يعلم بعض الناس اللي هم ممكن ترى على الكفر لكن هم أبطل الإسلام وفعل ما فعل من الكبائر أو فعل ما. نحن نتكلم الآن هل يجزم ولا لا يجزم عشان ما نطولش من المسألة. لا يجزم. أحب تقول الآيات اللي نزلت اللي هو ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم ما يعذبهم يعني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لعن عن الناس والله نهى عن ذلك، وده قول الجمهور بأنه لا يجوز اللعن أصلا. وأكثر من ذلك حتى ما تلعنش المسلم اللي هو بيأتي بكبيرة أو تسيبه. لما جاء في شارب الخمر اللي كان يسمى حمارا رضي الله عنه، هو كان أكثر ما يؤتى به، فلما جاء وضربه وجلده ما أسكو خالد قال بئس ما كل ما يأتي بك، أو قال له لعنت الله أكثر ما يؤتى به، لعنه الله أكثر ما يؤتى به. فقال رسول الله لا تلعنوه، لا تعينوا الشيطان عليه، والله إنه لأنه لا يحب الله رسوله. وانظر أتى بالنقيض، يعني ما يأتي بكبيرة في حد وأثبت لنا رسول الله أنه يحب الله رسوله. وده هل دل على أن المسألة ليست لك أنت عليك تقيم الحد؟ زي النبي صلى الله عليه وسلم قال على الأمة إيش؟ لو أمة زنت أحدكم يجلدها ولا يثرب، يعني ما يعودش قبح فيها ولا يا كذا يا كذا، لا يقوم على الحد وانتهت المسألة وخلاص. لما قال لا تكون عونا للشيطان. طيب هذا فيه أيضا المنع من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا، فلا يصلى على قبره بعد دفنه. طبعا ممكن بقى كل واحد يجي يقول لك احنا طب يا سلام نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة. بينا دي مسألة تفصيلا من قبل، قلنا وضعوا شرط الشافعية مش هتذكروه، شرط جميل جدا، قلنا ان يكون من اهل الصلاة عليه وقت موته. احسن نعم. طب جيد، انت منتعش النهارده بارك الله. طيب فنقول فهنا فلا يجوز الصلاة على قبري، والحمد لله قد الآن أحيط القبر بغرفة ثلاثية، فلا أحد حتى لو ذهب هناك ما يستطيع أن يستقبل القبلة، قبلة عكس القبر يعني مش اتجاه. وينهى عن الصلاة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يعني أراده النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع له كما جاءت السنة بذلك. خش يعني يتخذ مسجدا. طيب هو فيها مسألة ممكن نقول كانت بعيدة، لكن هو يعني بالمقام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غسل وكفن ثم اختلف هل صلى عليه أم لا. وغسل وكفن هذه ثابتة، ثم اختلف هل صلى عليه أم لا. البعض قال لما كانوا يدخلون أفواجا يدعون وينصرفون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى الصلاة عليه من فضله ومكانته، فلا يحتاج أن يصلى عليه، لكن الصحيح أنه صلى عليه. والبعض قال إنه لم يصلى عليه لأن الصلاة عليه تحتاج إلى إمام ولم يكن هناك إماما. قالوا لا، بل بكون كان هناك إماما، لأن أبو بكر تولى الإمامة الخلافة قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بني سعيد في وقتها، فرجع وأرادوا أن يجعلوا لهم خليفة قبل أن يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم. تأخر دفن النبي صلى الله عليه وسلم في التجهيز من يوم الاثنين إلى آخر الثلاثاء أو صباح الأربعاء يعني، فقالوا هذا، وكان أبو بكر قد أصبح خليفة. والصحيح أنه قد صلي عليه وسلم كما جاء في الحديث بأنه كان يدخلون أفواجا يصلون ثم ينصرفون. هو العلة لأنه الميت يحتاج إلى الصلاة للدعاء له، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج. ده هو إذا كان الشهيد لا يصلي عليه والأنبياء أعلى والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، لكن الصحيح بأنهم الذين صلوا عليه وسلم هم الذين أخذوا الأجر، هم الذين أخذوا الأجر في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كل مرة لا دخلوا مجموعات يصلون ويخرجون، ليس هو إمام في كل مرة، دخلوا يرجعون يصلون بدون إمام يعني. أكيد فيهم ما واحد بيصلي بيهم، ممكن مجموعة تصلي، لكن ما نخلع ذلك يعني فيها. طيب مثلا بنرى بعض الأخوة شيخ مثلا ما بلحقش الصلاة في المسجد على الجنازة فبيصلوا فرادى على القبر بدون إمام. ليش يصلوا بإمام أو صلاة؟ القبر قصدي على الجنازة بس حتى وهي محطوطة في العربية. ممكن خلاص صح، لكن لو صلوا بإمام يكون أفضل. هنا أيضا جواز او ده الاصل انك تبين العله في الحكم، لان هنا قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجد، فهنا ولولا ذلك لابرز قبره، ويعني هو لذلك هو بين العله في عدم ابراز قبر النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يشابه اليهود والنصارى، وخوفي من ان يتخذوا القبور يتخذ قبره مسجدا فيقع فيما فقع فيه اليهود والنصارى. فهذا تعليل للحكم، وهذا هو الاصل، لان متى استطعت ان تعلل الحكم تبرزه، وهذا وجوب البيان وتحقيق العله في الحكم، ف وتحقيق العله في البيان العله في الحكم، وهذا الاصل. الاصل ان الاحكام فيها تعليل ان استطعنا الى ذلك سبيلا. فيها تحريم الصلاه الى القبور حتى ولو لم يقصد التعظيم، تحريم، لان طبعا الشافعيه عندنا في المذهب جزموا بالكراهه فقط، والحديث ظاهر في النهي عن التحريم، ظاهر في النهي عن التحريم، وحتى لو لم يكن فيها تعظيم، سدا للذريعه وحفظا لجناب التوحيد ذلك. حكم الله. يعني مين شيخنا حرم؟ الحنابلة حرموا، حرموا نعم، والشافعيه راوا بالكراهه. والجمهور على التحريم؟ لا، الحنابلة فقط على التحريم والجمهور على الكراهه. نعم، مع ان الحديث فيها نهي ومطلق النهي يقتضي الفساد، لكن تدخل مساله اخرى ايضا، من صلى على مسجد فيه قبر تصح ام لا تصح؟ الحنابلة يرون البطلان، والجمهور يرون الصلاه صحيحه مع الاثم، هو يرون الاثم، لان في قول عندنا ايضا في المذهب يرون التحريم في بعض التحريم، وفي قول بالكراهه، لكن هو يرون الصلاه صحيحه. الأصح قول الحنابلة يا شيخ في التحريم وبطلان الصلاة، إيش؟ يعني الأصح هو قول الحنابلة، التحريم. لأن عندنا أيضا هم جزموا بالكراهة، ولكن لو كان فيها تعظيم فوقفوا فيها ما استطاعوا. والبطلان الصلاة كذلك هو قول الراجل، في خلاف المسألة دي، أنا كنت أقول ببطلان الصلاة خلافا للمسألة، لأن وجدت أن القاعدة تقول مطلق أنها تقتضي الفساد، وهذا في نهي عن الصلاة تحديدا، هم الجمهور جعلوا النهي أعم، يعني قالوا النهي هذا لجهة منفكة، يعني الصلاة أتى بالأركان والشروط فصحت، كصلى مثلا في الثوب المغصوب في الأرض، في الثوب المغصوب والأرض المغصوبة في الثوب الحرير، جعلوا منفكة فصححوا الصلاة مع الإثم. لكن الحق أن الدليل خاص في النهي عن الصلاة في في في في, في القبور، فبالتالي التقعيد يقول بان النهي مرتضي الفساد، لذلك ما اراه قول الحنابله، يعني اصلا كان الجمهور غير الحنابله يرون بصحه الصلاه. طب والاجماع بقى فين؟ مش اجماع يا عم شيخ، كنت انا بقول جمهور قول في اجماع ازاي؟ الجمهور يرون ازاي اجماع يا شيخ؟ بقول لك الحنابله قالوا بقول والجمهور قال بقول، يعني خلاص فهمت قصدك، ما فيش اجماع، مادام هنا في خلاف ما بين زي مذهب زي الحنابله والجمهور، خلاص كده اجماع معناه ان يبقى في قول واحد. الجمهور يرون ذلك صحه الصلاه لان الجهه منفك، قالوا صحه الصلاه لان الجهه منفك، لكن نعم الحنابله قالوا لا مطلق انها يقتضي الفساد، والذي يقوي كلامه من الدليل جاي خاص بالصلاه، قلنا اه في الثوب المغصوب ما جاش في دليل، الجو نهي عنك تلبس فيه مغصوب، وايضا في الارض المغصوبه النهي عنك تشغل الحيز عموما، لا تجلس ولا تنام ولا تاكل فيها ولا تصلي، نعم حديث عام، لكن الصلاه في المسجد القبر جاء في حديث خاص، فكانه جعل من تمامها، هو الخلاف فيها حقيقه. في حالة التعظيم بقى شيخنا اللي يذهبوا عشان يصلوا في المكان ده عشان في قبر، يعني ده بقى قالوا ده من ناحيه العقيده طبعا بينها، لا مش ناحيه العقيده، الفقهاء برضه هم جعلوا المساله منفكه بقى، هم قالوا ايضا الصلاه صحيحه، لا بعضهم قال التحريم يحرم التعظيم يحرم لكن الصلاه صحيحه، فرقوا بين الاثم، يعني انت لو لبست ثوب مغصوب ما انت تاثم، او ثوب حرير تاثم، لكن الصلاه صحيحه، فهم قالوا ايضا الصلاه صحيحه اللي صلاها في المسجد اللي فيه قبر، ولكن مع الاثم. اما القول الثاني اللي قلنا له ان الصلاه عندهم تبطل، طبعا في تفصيل في مساله القبور دي في العقيده اللي ستكون. نعم. شيخنا لو المسجد ما فيهوش، انا استاذنت منه. طيب شيخنا عشان انا مش عارف. طيب كويس. استاذنت منه، بس عايزين نخلص الحديثين اللي باقيين. شيخنا في سؤال. لو منطقه ما فيهاش غير مسجد. واحد ازاي يا جدعان؟ في لا في حديث اولاني فعلا ما اتذكرش. اللي هو ليس منا من شق الجمهور. ما هو ده اللي هناخده دلوقتي. اه لا اصل هي الترتيب عند حضرتك غير عندنا. ليس منا من ضرب الخدود او شق الجيوب، ده موجود في الاول. طب ناخده ولا ايش؟ انا نجيه وخلاص احنا نتلوه بتاعته. بس في حديثين. في حديثين. الساعة 9. حديثين وفي زيارة القبور. ايه ده القبور؟ ما في حديث دوت وحديث الثاني، الحديث الثاني شيخنا انا رايي يعني ايه نفرد بيه المره الجايه بحيث نخفف شويه ونزود في القاعده الفقهيه. مش تفرق حاجه اصل مفيش ورانا حاجه. طيب خلاص نكتفي دوت وبذلك بقى اخر حديثين وكنا ندخل في الزكاه ممكن نقدم. في واحد شفنا مش بزكاه حديث مثلا فقط حديثين مش حديث واحد حديثين يا حديث متشقق جوه حديث قراطين. لا المره اللي جايه ان شاء الله يعني لو في وقت يعني ندخل في الزكاه حديث مثلا ندخل في حديث ممكن نفسه ندخل في الزكاه. طيب خلاص لو في اسئله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك ان شاء الله تستغفرك واتوب اليك.